قال المؤلف عليه رحمة الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان لم استكره عليه. حديث حسن، رواه ابن ماجه والبيهقي وغيرهما. يقول المؤلف رحمه الله تعالى في حديث 39 عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز وعفى لي، يعني بسبب ولأجل هذا، من شرف هذه الأمة بسبب شرف نبيها عليه الصلاة والسلام. إن الله تجاوز لي عن أمتي، عفى عنه وتجاوز عن أمتي ثلاثة أشياء: الخطأ والنسيان، وما استكره عليه. حديث حسن رواه ابن ماجه والبيهقي. على كل حال الحديث فيه كلام لأهل العلم، لكن شواهده في القرآن والسنة أيضا. إن الله تجاوز لي عن أمتي، ربنا لا تؤاخينا إن نسينا أو أخطأنا، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، فلا إثم بسبب الخطأ ولا النسيان ولا بسبب الإكراه. الإثم مرتفع، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال قد فعلت، قل الله جل وعلا قد فعلت فلا مؤاخذة. وكذلك الإكراه وهو الإلجاء، وليس كل ما يدعيه الناس إكراها هو في الحقيقة إكراه، لا، وهناك أمور لا يمكن أن يكره عليها الإنسان: الخطأ والنسيان ومثلهما الجهل، وما كنا معذبين حتى نبعث رسول. فالجهل يعذر به الإنسان لا يؤاخذ، وإذا أخطأ أو نسي فإنه لا يؤاخذ. أخطأ فعمل شيئا لا يعرف حكمه، أو نسي ما يعرف حكمه وفعله أو تركه، وأكره على ما يعرف حكمه، بدءا من كلمة الإشراك إلى ما دونه. فإذا أكره على ذلك إكراها معتبرا شرعا فإنه لا مؤاخذة عليه. أخطأ ففعل محظورا، نسي ففعل محظورا، لا شيء عليه. لكن أخطأ في حق آدمي، نسي فتناول شيئا لمخلوق، فإنه لا يؤاخذ بالنسبة لحق الله، فلا إثم عليه، لكنه يضمن حق المخلوق. وعند أهل العلم النسيان والخطأ ومثله الجهل ينزل الموجود منزلة المعدوم، ولا ينزل المعدوم منزلة الموجود. نسي فصلى بدون طهارة، نقول صلاة صحيحة، لأنه يقول لأن الله جل وعلا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال قد فعلت، تجاوز لأمتي الخطأ والنسيان. النسيان لا ينزل المعدوم منزلة الموجود، فلا بد أن يتوضأ ويصلي، ونسيانه لا يعفيه، لكن النسيان ينزل الموجود منزلة المعدوم. نسي فصلى الظهر 5 ركعات، يقول يعيد؟ لا يعيد، لأن هذه الركعة هو حكم المعدوم، ما قصدها ولا تعمدها، لو تعمدها لأبطل الصلاة. يقول مثل هذا في المحرمات وترك الواجبات، نسي فترك واجبا لا بد أن يأتي به، لأنه لا ينزل المعدوم منزلة الموجود. نسي ففعل محرما، ارتكب محرما، نقول يعفى عنه، لأن النسيان ينزل الموجود منزلة المعدوم، ما استكره عليه. يعني كراه إلجاء ممن يقدر على التنفيذ، لكن لو أكره على إتلاف مال فإنه يضمن، لو أكره على قتل ف فإنه لا يجوز الإقدام على القتل، لأن ليست روحه ونفسه أولى بالصيانة من روح غيره، فإذا قتل ولو كان مكرها يقتل. أهل العلم يقولون إن الرجل لا يتصور إكراهه على الزنا بخلاف المرأة، لا يتصور إكراه الرجل على الزنا. لماذا؟ لأنه إذا أكره لا ينتشر، ما يستطيع أن يزاول بخلاف المرأة. بعضهم يتساهل في هذا الباب تساهلا شديدا، امرأة تسأل فقالت إنها أحرمت مع زوجها لعمرة، فلما طافوا قال خلاص لا تسعي، اذهب إلى البيت تجهزي وأنا أسعى وجهي. أفتاها من أفتاها بأنها مكرهة لا شيء عليها، هذا تفريط، هذا تساهل الفتوى، هذه الفتوى لا قيمة لها. ما دام مكنها من الإحرام وأذن لها أن تحرم يلزمه ويلزمها الإتمام، والالتفات إلى قولها لا تصعد، إلى قوله لا تصعد، لا يملك أصلا، هو ملزم بالإتمام وهي ملزمة بالإتمام ما دام أذن لها. لكن لو قبل الإحرام والعمرة ليست الواجبة قال لا تحرمين، يملك منها. لكن لما طاف طواف العمرة وبدلا من أن تسعى معه تذهب لتجهز له ما يريد أثناء سعيها، ولا لا يملك مثلها وهي لا تملك، بل عليها أن تسعى. فالإكراه له حد شرعي، إذا وصل إليه نعم يعذر، إذا لم يصل إليه لا يعذر.